وقال أهل الحق، أهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح الذين يطلق عليهم اليوم السلفيون والأثريون وأهل السنة والجماعة، هذه الألقاب لملقب واحد. من هو الذي يتبع سلف هذه فتابع السنة ممن خلف وجانب البدعة ممن خلف؟ هذا يقول خلفي هداه الله إلى هذا القول وهو صاحب جوهرة التوحيد. فتابع السنة ممن خلف وجانب البدعة ممن خلف، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، وكل خير باتباع من سلف وكل شر باتباع من خلف. أريد بهذا المعنى الرد على الذين يزعمون اليوم أن لفظة السلفية بدعة، تكرر هذا في أسئلة بعض المحاضرات كثيرا، وهؤلاء يريدون أن يسقطوا السلفيين لئلا يتكلموا ولا يكونوا السلفية، يقولون أنتم تفرقون بين الناس. وهل الناس تفرقت اليوم؟ الناس تفرقت من بدري من زمان متفرقون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق الناس إلى مؤمن ومنافق وكافر، فرق القرآن الناس إلى فريقين حزب الله وحزب الشيطان، ثم تفرقت الأمة إلى 73 فرقة، والناس تفرقت من قبل. لسنا نحن الذين نفرق الناس اليوم، نحن نعبر عن الواقع. عليكم أن تعملوا بفقه الواقع، الواقع بأن الناس اليوم بين أو ألقاب الناس لا تخرج من ثلاث: سلف وسلفيون وخلفيون، لا بد من هذا. هذه قسمة قسمة ثلاثية في الاستقراء: السالف من سلفك، كل من سلفك وسبقك وهو سلفك، آباؤك وأجدادك سلفك، إن جئت متبعا له وموافقا أنت سلفي أي متبع لسلف، وإن جئت مخالفا له أنت خلفي أو خلفي، المعنى واحد. هذه قسمة عقلية تنحصر في هذا المعنى. والناس اليوم بين متبع لسلف هذه الأمة للصحابة والتابعين، الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وعلى الذين اتبعوا، هذه منقبة عظيمة، لأن السابق والسالف بمعنى واحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء السلفيون، كلهم أثبت لهم شيئا واحدا: الرضا والجنة. يجب أن يفهم هذا المعنى لئلا ينخدع صغار الطلبة الذين لم ينضجوا بعد عقلا وعلما وجسما، قد يخدعهم الحركيون، كلهم اسكتوا لا تكونوا سلفا وسلفا، افترقوا بين الناس مسلم لا يكفي أن يقال كل من دخل مسجدا فهو مسلم، لا ليس بالصحيح. هل كل من دخل مسجدا فهو مسلم؟ لا. في عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام المنافقون يدخلون مسجد رسول الله، مش هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، ويصلون خلفه. هل هم مسلمون؟ لذلك دعوه نخرج الى الخارج، ندعو الناس الى الاسلام. اذا قيل له هل انت تفهم الاسلام؟ يقول لا انا ادعو. ادخلهم المسجد وخلص، اذا ادخلتهم المسجد فدخلوا المسجد على جهل، ماذا استفادوا من دعوه؟ لذلك تعلم انت اولا قبل ان تكون تبليغيا، تعلم ثم بلغ. وكنت تخرج لتدخل الناس المساجد، لا، هذه ليست دعوة. إذا أدخلتهم المساجد، من الذين يعلمهم في المساجد؟ إذا أوجد لهم أولا سلفيا يجلس في المسجد ويعلم الناس، أنت أدخلهم، أدعوهم إلى المساجد، هيي قبل ذلك من يعلمهم في المساجد. لكن دعوة الناس تعلمهم في المساجد، دخلنا، ما الذي أمامنا؟ من يعلمنا؟ لا بد من وجود من يعلم. السلفية منهج التربية، بني هذا المنهج من قبل على التربية، تعليم، تعلم الناس معنى لا إله إلا الله، وتعلم الناس نواقض لا إله إلا الله، كما تعلمهم الوضوء وتعلمهم نواقض الوضوء. هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يعلم الناس الوضوء ونواقض الوضوء، لكن لا يعلمون الناس نواقض لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة لها نواقض، نواقض الإسلام يجب أن نفهم. إذا أردت أن تدعو إلى الله ابدأ بنفسك أولا، تعلم العلم قبل القول والعمل، تعلم ثم اخرج إلى الناس مع العمل لتدعو الناس إلى الإسلام. الدعوة اليوم بالنسبة للمسلمين دعوة تصحيح، الدعوة بالنسبة لغير المسلمين دعوة تأسيس. يوجد لدينا المسلمون وغير المسلمين، المسلمون ندعوهم دعوة تصحيح، نصحح لهم عقيدتهم وعبادتهم ومفهومهم للإسلام، لأن المفاهيم الخاصة يجب أن نشتغل بين المسلمين في دعوة التصحيح. جمهور المسلمين بهذا إلى دعوة التصحيح، وغير المسلمين فالعمال الذين وجدوا بيننا الآن ندعوهم دعوة التأسيس. إذا ركبت مع سائق سيارة الأجرة، تعرف عليه، اسأل عن اسمه، إذا ذكر لك اسم إسلامي عرفت أنه مسلم، اشتغل معه في التصحيح. إذا قال لك جورج اسم غير إسلامي، رغبه في الإسلام، اسأل إيش انطباعاتك هنا في سوريا بعد ما جئت، لك كم سنة؟ كذا سنة، تعلمت العربية شوي، اسأل عن انطباعاتك، هل يرغب أو لا يرغب؟ جربت هذا فوجدت كلهم يرغبون في الإسلام، الحمد لله. كثيرا ما اركب مع السواقين الذي يسوقون سيارات الهجره، المسلم منهم تصحح له وترغب، وغير المسلم ترغبه في دخول الاسلام. كل شوي بعد شوي ان شاء الله يدخل في الاسلام بعد شوي، قريب هذا. لكن من يشتغل فيه؟ من يعلمه؟ من يدعوه؟ لا نحملكم على مئه جهه، يوجد جهات كثيره تبشر بالإسلام وتعلم الإسلام، والناس بدأت تعتنق الإسلام، العمال بكثرة خصوصا في إدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بكثرة، أعداد هائلة، ولكنني لم أتمكن إلى الآن من أخذ ذلك العدد الذين اعتنقوا الإسلام. ويعتني بهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في خدمة الإسلام والمسلمين. المهم يجب قبل أن تخرج بدعوة الناس أن تتعلم عنه، ثم تدعو الناس إلى الإسلام. أما ما يقال كما قيل لي يخرجون ليدعو الناس إلى دخول المساجد، هذا خطأ. ليس دخول المساجد هو الإسلام، بل تعليم كلمة لا إله إلا الله مع المعنى والنواقض، هذه هي الدعوة الصحيحة، دعوة إلى الإسلام. بعد هذا الاستقرار نرجع إلى الدرس فنقول: وقال أهل الحق أفعال العباد

أصحاب الدنيا متأثرون بمذهب أبو الحسن الأشعري بكونه كان هو المستشرق في العالم يسمى مذهب أهل السنة والجماعة عند الله سبحانه وذلك. لذلك كثير من الناس ربما يعتقد بأن الإنسان ليس له اختيار وليس هو الفاعل الحقيقي. العبد هو الفاعل الحقيقي بطنه وباختياره. ونسبة الفعل إلى العبد نسبة حقيقية وليست مجازية. وإلا الإنسان يتناقض. الإنسان الذي يطوف يصلي وتوضأ فيسلم ويصوم ويأمر ويعطي ويمنع كل ذلك بالترك واختيار. ثم إذا جامع إنه لم يفعل شيئا حقيقة إنما الفاعل الحقيقي هو الله. هذا كلام فيه تناقض بين لو قلت له من الذي صلى الأب أو الرب ومن الذي صام الأب أو الرب ماذا يكون الجواب؟ لا أحد يستطيع أن يقول الله هو الذي صام الله هو الذي صام. العبد هو الذي صلى وهو الذي صام. فنسبة باب الأعمال إلى العبد نسبة حقيقية باختياره صلى ومن ترك الصلاة باختياره ترك. ولكن الله بالنسبة لمن صلى وافتقه. العبد لا يعمل الساعة إلا بتوفيق الله. الله وافتقه وألهمه رشده معه. وبالنسبة لمن ترك الطاعة وارتكب معصية الله حذله إن لم يوفقه ماذا فعل به؟ أنت فعله التوفيق حتى تحبه. وإذا أنت فعله التوفيق هل منعه حقه؟ لو أنت عنه حقه هو سبحانه. العبد ليس له حق على الله واجب. إنما إن وفقه فبعدله. وإن خذله إن وفقه فبفضله. وإن خذله فبعدله. وليس للعبد حق واجب على الله أبدا. هذه من المسائل التي خالف بها ابو الحسن الاشعري شيخه علي الجبائي فقارنها لان المعتزله يعتقدون انه يجب على الله ان يثيب المطيع ويعاقب العاصي. الشاهد كلام المرجئه عفوا كلام الجبريه بان العبد مجبور ولا يعمل. وكلام الأشعري العبد له قدرة ولكن قدرته لا تعمل. هذا أكثر وجودا من قول المرجع من قول الجبرية لأن الجبرية طلبت القدرة طلبت القدرة عن العبد وجعلت العبد جعلت أعمال العبد حركة فحركت الشجرة بما في الدين. ونسبة الأعمال إليك نسبة الجري إلى الله. كلامه وإن كان باطلا يفهم لكن كلامه كسب الأشعر الذين يقولون العقل لا يفعل ولكن له الكسب. ما معنى هذا الكسب؟ أمر غائب لا يفهم. هم أنفسهم لا يفكرون عن مبرر ويشعرون ولكن يشيرون إشارة على أن العبد إذا وجه إرادته إلى فعل ما الله خلق ذلك الفعل. هذا شيء مهم. لذلك قيل مستحيلات الكلام ثلاثة اخرى. مستحيلات الكلام التي لا تفهم ثلاثة. كسب الأشعري ليس له معنى الله ظاهر. أفرس الله كسب الأشعري عرف نظرة النظام أن النظام أحد أئمة المسلمين. اجتهد فقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله وخلق آدم وأولاده جميعا مرة واحدة. كل خلق بدعوة ثم جعل يخرجهم إلى أجل الوجود شيئا فشيئا. من أي مكان؟ من

باب الإهزام. من الذي يطلق رب العالمين عزوانا؟ لو قدر الله فقدره ما قالوا هذا الكلام، لكن القوم أعرضوا عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأكثروا على العقل. لذلك المال يجب على الله عقلا ولم يكونوا شرعا، لأن الشرع لا يؤمنون به وإنما يؤمنون بالعقل. عندهم الاستهزاء والاستكبار والإيجاد والإلزام، كل ذلك يجب على الله أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المذنب. كلام الله ما هو قول أهل السنة في هذا المنطلق؟ الله سبحانه وتعالى إن عذب العاصي عذبه عدلا وليس بوجود، وإن أصاب المطيع أصابه فضلا، وليست الطاعة ليست ثمرا للجنة ولكنها سبب في دخول الجنة. قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الباء هنا باء الثمر وليس الباء الثمر، وباء الثمر منفية لقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل. الباء هنا باء الثمر، لا يدخل أحد الجنة بعمل. لا تعارض بين الآية وبين الآية، الباء المعنية في الحديث باء الثمن. أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة، وتفرقون بين السبب وبين الثمن يجب أن تفرق. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المثل، وإن لم يفعل فهو ظالم. هذا واضح. الثمن يجب أن يدفع مقابله المثل، بخلاف الثمن. الله جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة ولنيل الرضا، ولم يجعلها أثمانا. هل أعمالنا تستحق أن تكون ثمنا للجنة؟ ما هي؟ لا قيمة لها. أعمالنا أرخص وأبعد أن تكون ثمنا لسلعة الله، سلعة الله الغالية الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعظم نعيمها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كيف تكون أعمالنا أثمانا لا للجنة؟ لكن الله جعلها أسباب، لأن الله يجعل لكل شيء سببا. جعل لدخول الجنة، جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة. بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، بسبب أعمالكم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بسبب ما أسلفتم من أيام الخالية وهي أيام الدنيا. أسباب. الأسباب إن بارك الله فيها ما قبل ولا بارك فيها من أهل. الأمر كله راجع إلى الله، خلقك ثم وفقك فعملت، فجعل هذه الأعمال، هذا العمل هو الذي أصابها لك، شرع لك الصلاة والصيام، وجعلها أسبابا لدخول الجنة، ووفقك إلى عملها، ثم قبلها منك، فأدخلك الجنة بهذا السبب الذي جعله هو. إذا رجعت المسألة كلها إلى فضل الله. خلقك فضل، والتوفيق فضل، وقبول أعمالك فضل من الله، ودخول الجنة فضل من الله. كل ذلك راجع الى قدر الله. لن يدخل احد الجنه بعمله. قال حتى انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان تمندني الله برحمه منه وفضله. هكذا يجب ان نفهم ان العباد وليس العباد حق واجب. كلا وليس على الله حق واجب. كلا ولا فعل لديه باطل. ان عذبوا فبعلمه او رحموا فبفضله وهو الكريم الواجب. هذا عقيده اهل السنه والجماعه. حتى لا تعتقدوا بأنكم إذا عملتم كثيرا وصليتم كثيرا وتصدقتم كثيرا وقمتم كثيرا أن أوجبتم على الله أن يدخلكم الجنة. ليس هناك حق واحد، لكن من وفقه الله إلى ذلك فقبل منه وأدخله الجنة فبفضله، ومن قبله فأصيب بالكسل والإعراض عن الصلاة والصيام والقيام والإنفاق فدخل النار فبعدله. أعمالكم كلها سبحانه وتعالى أو على الأثر بالعبارة الأخرى العباد يدورون بين الفضل وبين العين. ليس لهم إلا يدورون بين فضل الله وبين عدل الله. لا ظلم لا يتصور الظلم في حق الله ابدا، لان الظلم ان تمنع الانسان حقه. اين الحق الذي منعك حتى يكون الرب سبحانه وتعالى ظالما؟ على هذه العقيده اذا قالوا يجب على الله عقلا ان يؤدب العاصي كما يجب عليه ان يصيب المطيع، إن لم يصب المطيع ظلم، وإن لم يعاقب العاصي ظلم. هكذا ينسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشارع رحمه الله: فمن مات على كبيرة، الكبيرة تحديد الكبائر يسقط وإعجازه، لكن بواط الحدود كلها من الكبائر. بواط الحدود التي فيها الحد في الدنيا كلها من الكبائر. وما خطب وأوعد فاعله بالعذاب والعقاب والغضب والبراءة من الكبائر. وما دون ذلك من الصغائر. من ارتكب كبيرة واحدة هاته. ومن أصر على الصغيرة هو فاسق. قوله فمن مات على كبيرة، الصغيرة بالإصرار عليها تتحول إلى كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستمتاع. هل يكاد يكون هذا قاعدة؟ ولم يكن منها لا يجوز عندهم ان يغفر الله لهم. عند هؤلاء الوعيدية من الخوارج والمعتزلة من لم يكن من الكبائر فيجوز عندهم ان يغفر الله لهم. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن مات على الشرك الاكبر. المراد بالشرك هو الشرك الاكبر الناكر عن المله. من مات على ذلك لا يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميع الكبائر بما في ذلك قتل النفس داخله في هذا الامر. على الشارع: وقد استفادت الاحاديث في خروج عشاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة. فمن اراد الاطلاع على ذلك فليراجع باب الشفاعة

اي العبد له كسب وليس له فعل. من الذي يستطيع ان يتصور يفرق بين الكسب وبين الفعل؟ ليس بفاعل ولكن له كسب. ما هو الكسب؟ كلام غير معقول. اذن الاشعريه جبريه، لكنهم لا يحبون ان يقال لهم جبريه، يقال لهم اشعريه هكذا، يثبتون الكسب للعبد. الكسب في اللغه وفي اصطلاح الناس هو الفعل، نفي الفعل واثبات الكسب تناقض. لو قيل للاشاعره عرفوا ما هو الكسب، اذا كان العبد لا يفعل، قدرته لا تفعل، قدرة العبد عندهم عبارة عن جهاز عاطل لا يعمل، الجهاز موجود لكن لا يعمل تعطل. والآن الجهاز الذي كان يكبر الصوت موجود لكن تعطل، لا يسمع الصوت. ما الفرق بين وجوده وبين عدمه؟ لا فرق بينهم. إذا لا فرق بين أن يقال إن للعبد قدرة لا تعمل وبين أن يقال ليست له قدرة، المعنى واحد، النتيجة هي عدم الفعل. هذه هي الأشعرية. يزعمون إن العبد معنى الكسب عندهم يوجه العبد إرادته إلى الفعل، ليضرب، ليقتل، ليفعل خيرا، فيخلق الله ذلك الفعل الذي وجه العبد إليه إرادته. كلام لا معنى. إذن هم جبرية، ولو طلب من الأشاعرة أن يعرفوا الكسب تعريفا معقولا يفهمه غيرهم ما استطاعوا، عجز. الجبرية المحضة الذي حكم عليه بأنهم كفار، والجبرية المتسترة بكسب الأشعري لا فرق بينهم عند التعجيل. وقد قال أهل العلم، بل علماء الكلام قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، مستحيلات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم